يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن منافقات لا يدخلن الجنة ولا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم؟ هذا الحديث جاء من طرق، ومنه هذه الرواية عند البيهقي من طريق رجل من الصحابة قاله أبو أذينة الصدفي، وهي بهذا الإسناد. الرواية ضعيفة لأنها من طريق عبد الله ابن صالح كاتب الليث، وجاء برواية أخرى بإسناد صحيح عند أحمد من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر هو أصحابه وهم في سفر أو كانوا في طريق، فمر بهم غربان وفيها غراب أعصم المنقار والرجلين، أي أحمر المنقار والرجلين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا في الغربان، بمعنى أنه نادر. وجاء وهذا اللفظ ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة. وجاء أيضا رواية أخرى، جاء رواية أخرى بلفظ: مثل المرأة الصالحة من النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان. والرواية التي تقدمت وهو قول لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في الغربان، هذه الرواية لعلها تفسرها الرواية الأخرى، وهي ما ورد في هذه الرواية: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات. والمعنى أن المرأة المتبرجة من النساء هي التي على هذا الوصف، والتبرج في النساء يكثر، ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في اللفظ الآخر في مثل المرأة الصالحة، والمعنى أن من يتبرج ولا تحتشم كثير من النساء، ولهذا جاء الوعيد الشديد. وهذا الوعيد الشديد في عدم دخول الجنة له قاعدة معروفة سبق الإشارة إليها في بعض الأحاديث، وليس المعنى أنها لا تدخل الجنة مطلقا، إذ النفي يطلق ويراد به قدر محدد وقت محدد حتى يطهر العبد الرجل والمرأة، فلا يدخل الجنة إلا من كان طاهرا نقيا، فلا تدخل المرأة الجنة ما دامت على هذا الوصف. والرجل كذلك لا يدخل الجنة إذا كان زانيا أو كان شارب خمر ومات على ذلك حتى يتوب الله عليه أو يعذبه ويطهره، فإذا تطهر وصار طيبا طاهرا دخل الجنة. فالمعنى أن الجنة دار الطيبين، فلا يدخلها إلا الطيبون. فهذا الوصف في كل ما جاء فيه نفي الدخول بمعنى أنه لا يدخل إلا على الوصف الطيب، وليس المعنى نفي الدخول مطلقا. ولم يأتي وليس في الأخبار ولا في النصوص نفي دخول الجنة بوصف معلق على شخص أو جنس، فإن الجنة والنار دخول، أن دخول الجنة ودخول النار معلق بالأوصاف، معلق بالأعمال، بمعنى أن يكون عمله سيئا، أن يكون مرتكبا لكبيرة، أن يكون على شيء من الكفر ونحو ذلك. فإثبات فالجنان والنيران دخولها على الأوصاف لا على الأشخاص. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يأتي في النصوص أن تعليق الفلاح والسعادة على شخص، بل لا يكون هذا إلا بوصف من الإسلام والإيمان. ولهذا الرواية هذه وإن كانت فيها ضعف، لكن لا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، بمعنى أن المراد لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في الغربان ما كان منهن على هذا الوصف. ورواية أحمد هي أصح الروايات في هذا الباب.